لو بسبب الحفاظ على المبدا دمه اريق يبقى سعيد. قال ابن اسحاق: وحدثت عن بعض اهل زيد بن عمرو ان زيدا كان اذا استقبل الكعبه داخل المسجد قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، عذت بما عاذ به ابراهيم مستقبل الكعبه. كان يقول هذا هو ايه؟ طب بالله عليك ده عين التوحيد ام لا؟ عين التوحيد. كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، عذت بما عاذ به ابراهيم. ثم يقول وهو قائم: انفي لك اللهم عان راغني، مهما تجشمني فاني جاشم. عارف بيقول ايه؟ بيقول يعني اني امزح منخوري في التراب تذللا لك يا وهاب. يقول انفي لك اللهم عان وراغني، مهما تجشمني فاني جاشم، مهما يحصل من صعاب انا متحمل الصعاب. متحملها ليه؟ من قبيل ان يبقى موحدا. ومن ثم يقول: البر ابغي للخال، ليس مهجر كمن قال، او ليس مهجر كمن قال. قال ابن هشام، طبعا هتقول لي يعني ليس مهاجر كمن قال؟ الهاجره، وقت الهجره اللي هو ايه؟ الظهيره، اللي واقف في الشمس مش زي اللي مجيل. ما هو قال من القيلوله، والمهجر من ايه؟ من هجرة. يقول: البر أبغي للخال، ليس مهجر كمن قال. ليس الواقف في الشمس كالنائم في بيته. يعني برضو سنرجع إلى أصل الكلام، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. يعني اللي قاعد في المكيف لو الشيخ طول 5 ساعات إن مش كان راضي الشيخ مستحب بالجو البرد، لكن اللي قاعد بره في الشمس وبيسجد على الحصيره او على الاسفلت عايز الشيخ يخلص ولو دقيقه، كفايه يخلص مع زي. فهو بيقول البر ابغي للخال، ليس مهجر كمن قال. يعني ليس الواقف في الهاجره في الظهيره كالايه؟ كمن اخذته القيلوله ونام في بيته. قال ابن هشام: ليس مهجر كمن قال. قال: وقوله مستقبل الكعبه، هذا بعض ما ورد عن ايه؟ عن اهل العلم. يبقى برضو الخلاصة ان زيد بن عمرو كان موحدا. قال ابن اسحاق: وقال زيد بن عمرو بن نفيل: واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا دحاها، فلما رآها استوت على الماء ارسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المجن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. هذا توحيد أم لا؟ عارف الكلام معناه إيه؟ بقول أنا أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض. مين اللي أسلمت الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. قال: تحمل الأرض صخرا ثقال، شوف عليها صخور ومتحملة، مشدودة بأوتاد ومتحملة، متحملة ليه؟ قهرا وطوعا، مش كده؟ طوعا وقهرا لله سبحانه وتعالى. دحاها، يبقى الأرض مدحوة. وبهذا جاء القرآن يا جماعة: والأرض بعد ذلك دحاها. هم يقول لك الأرض كروية، يقول لهم ربنا قال دحاها، تمام؟ دحاها، فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. هي الأرض مستوية تحتها أرض، وتحت الأرض إيه؟ مي. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. إيه المزن دي؟ السحاب، تمام؟ وليس كل السحاب مزن، معها إزاي؟ المزن ده السحابة اللي هي يعني حملت خيرا للناس، ما في سحب سلبية وسحب إيجابية. لما الهواء بيضرب السحاب في السحاب بيحرس ايه؟ التزاوج، لما بتزوج بيبقى فيه مطر. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. يعني المزن المأزون في إنزاله الماء لما الرياح تسود المزن بتصب المية، بتصب ايه؟ قال سجالا. عارف السجال اللي هي ايه؟ جمع سجل، والسجل اللي هو الدلو، يعني معناها بتصب مية غزيرة. قال ابن اسحاق: وكان الخطاب قد آذى زيدا حتى اخرجه الى اعلى مكة. يعني لما ضاق بزيد المقام في مكة ذرعا تحت وطأة عمه وزوجه، ما زوجته شغالة عليه فرض أمن بتحصي حركاته وبتقول الخطاب إيه ابن أخوك عمل كذا أو أخوك عمل كذا، هنا القصة ضاقت الأمور. قام في الآخر قال له: أنت يا أخي تعبتني، مش عايز تقعد هنا، يلا مع السلامة. طردوا إلى فين؟ إلى أعلى مكة. فنزل حراء مقابل مكة. نزل فين؟ حراء. ووكل به الخطاب شابا من شباب قريش، والشاب هذا سفيه من سفهاء قريش. يعني قال له هتقعدوا هنا، وقال له اقعد حواليه اوعى يسيب عينيك. يبقى عمل له حبس انفرادي، مش عاجبك تنحبس في البيت، حبس انفرادي، حبس انفرادي. ووكل به شابا من شباب قريش وسفيه من سفهائه، فقال لهم: لا تتركوه يدخل مكة. ما ممكن يمل الجلوس في حراء، يريد أن يذهب يطوف بالبيت يمارس الحنيفية. قال: لا، إذا مش عاجبه يقعد في بيته يقعد هنا، وهنا ممنوع، اوعوا تنزلوه، لا تتركوه يدخل مكة. فكان لا يدخلها إلا سرقة منهم. يغفلهم كده، روح لافف لفة، وروح فين؟ روح مكة، يطوف ويرجع. فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب، فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم. أنت عارف الإفساد معناه إيه؟ دي سياسة، سياسة رشيدة. هو ما دام هيحبسوه خلاص، حرب ضربت ايه؟ بالجلوس، لكن حجرفكم. هيروح داخل مكه، طول ما هو ماشي يضرب الصنم برجليه، ايه؟ يشتم الصنم. لما يشتم الصنم اذى مين؟ اذى من يعبده. يعني معناها هيبقى شغتايه، مسمار للي رايح واللي جاي. قال لك: لا، انت تجيبه من ايه؟ حطوه فين؟ عزلوه فوق، ولما عزلوه حطوا حوالي حرس. انت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبيه وحدث المصالحه وحدث الاتفاق، وقالوا له: اللي يجي لك منا مسلما ترجعه، ومن ياتينا من قبلك ما تاخدوش. فاكر الجزئيه ديت؟ طيب مين اللي اسلم وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو جندل، ومين معاه؟ وابو بصير. فأعاذهما النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: روح. فطبعا يعني هنعمل ايه؟ هم بقى لما رجعوا عملوا ايه؟ مش راحوا مكة، راحوا قاعدين في مكان كده بين مكة وبين تبوك على البحر، عازي في المكان ده، قعدوا عملوا ايه؟ بلطجوا. مش انتوا اهل مكة عايزين نرجع؟ احنا رجعنا اهو، لكن مش هنقعد في مكة. فذهبوا في المكان ده، اي واحد رايح يمة الشام يقطع له الطريق، يقطع له. حتى قالت قريش لمحمد: خذهم يا محمد، مش عايزينهم، بهدلونا. يبقى شوف دي سياسه، سياسه رشيده. انا مش هاخدهم، روح يا بصير، روح حسب اتفاقيه. لما رجعوا لا، ما رجعوش يقعدوا في مكه، قعدوا في سيف البحر. تمام؟ اللي رايح تبوك يقطعوا عليه: تعالى تعالى تعالى، حتى كرهت مكة مقامهم فيهم. قام قال: لا، روح روح، مش عايزينكم، روح بنفسكم.

وإلى طلاب العلم في كل بلاد في كل عالم المناظرة. المناظرة إن هو يعني الله رحمة الله عليه جمع كان في المناظرة يعني بدأ يرد على الإيه على الشبه، وفي الآخر قال ليهم أنتوا عندكم نصوص في الإنجيل بتفيد واحد اثنين ثلاثة. يعني من النهاية أسلم إسرى هذه المناظرة 12 قسيس، فمعها الترتيب من جملة الكلام ده قال ليهم عندكم في الإنجيل اللغة العبرانية فيها كلمات يعني فيها لجوة جدول، افهم معايا. قال لهم طيب لو تعالى نحسبها بالحساب العددي اللي هو مشهور عند اليهود اللي هي لغة أبجد هوز حطي كلام مش عارف إلى آخره. قال طيب تعالى معايا كده أبجد هوز الهمزة يقابلها في العدد واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، بعد كده الهاء خمسة، والواو ستة، والزين ها سبعة، حطي الحاء تمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة. كلم بعد العشرة تقول عشرين، الكاف عشرين، اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، لغاية ما توصل إلى آخر حرف. قالوا تعالوا معايا نشوف كده لجوة اللام بكام هتكتب؟ ما بتكتبش ليه يا شيخ علي؟ واحد يكتب يا جماعة عشان نجمع. شفت صاحي مش كلمون يبقى اللام ثلاثين، اللام بثلاثين يا عم شيخ علي اكتب اللام بثلاثين. طيب والجيم بكام؟ بثلاثة. طيب لجوة والواو أبجد قلنا هوز يا أخي الواو بكام؟ بستة. طيب لجوة والياء بكام؟ الياء بكام؟ احنا قلنا يا عم الشيخ قلنا ابجد هوز حطي الياء بعشرة. طيب يبقى لجوة اجمعهم كده يا مش عالي يعملوا قد ايه؟ 49. طيب جدول الجيم والدال والواو واللام الجيم بكام؟ بثلاثة، والدال باربعة، ها لجوة جدول والواو بستة، واللام بثلاثين، مش كده؟ اجمعهم كده مش غالي. تسعين. تسعين. طيب شوف انت بقت كده محمد صلى الله عليه محمد وآله فيها كم ميم؟ فيها ميمان. الميم بكام؟ بأربعين، والحاء ها والحاء بثمانية، والدال باربعة، والدال باربعة، يبقوا كده كام؟ 92. يبقى قال لهم لجوة جدول ديت الكلمة ترجمتها يا إبراهيم إني أباركك وأجعل من نسلك عزي رجلا صالحا. قال له طيب من نسل إسماعيل، مين اللي أتى من نسل إسماعيل؟ مع زي قال طب نشوف لجوة جدول في الحروف الهجائية عند اليهود تقابلها 92 عدد. طيب وكلمة محمد بتعطي هذا العدد، ومن ثم لجوة جدول يعني أمة مباركة. قلنا بارك الله فيكم لما خرج زيد بن عمرو بن نفيل من مكة باحثا عن الحنيفية جاد الجزيرة كلها، ثم أتى الموصل، ثم ذهب إلى الشام وجال الشام ومر بالأحبار والرهبان، فما أفادوه بما هم عليه، إنما قالوا له الدين الذي تنشده هذا هناك نبي قد بعث في بلادكم فارجع إلى حيث كنت.